هذا ايش واحد من مصر طيب انت هذا من باب المزح شيخ ما شاء الله هذا ما هو هذا اللي يعني الله سبحانه ايش بدل أنا شخصيا لا أريد لكن لا أمنع من ذلك ما دام الشرع سمح بالتفصيل الذي أوضحته نعم ولكن ها رأينا عندما نرى الإخوة يقبلون رأسك نرى بأنك لا ترى يعني لا تتكلم ولكن نرى من الوجه كأنك تنكر هذا لأن هذا ليس كذا هذا لم يأتي فيه حديث صحيح إذن هذا خاصة وخاصة أن هذا التقبيل في إزعاج للمقبل الحقيقة أنه لما يكون في زحمة وبدأت هذه الظاهرة في مسجد أبو مالك يعني لكن إذا رحنا للسعودية لا أكاد أستطيع المشي كأي واحد من هون واحد من هون واحد من هون يا جماعة والله هذه مخالفة لسنة الرسول هذا ما فيش كان أبدا يعني سيد الناس هو الذي ينبغي أن إيش يهجم الناس عليه ويقبلوا هذا التقبيل مع ذلك ما كان شيء من هذا وبعدين الله يرحم ابن عبد البر هذا حافظ من حفاظ الأندلس النوادر لأن الحقيقة المشرق هو منبع العلم المغرب جاء فيما بعد فقل فيه من حفاظ وهذا من هذه القلة يقول تقبيل اليد السجدة الصغرى تقبيل اليد السجدة الصغرى خاصة لما تقترب مع شيء من الإناء بعدين يقول هو أو غيره ما أذكر الآن تقبيل اليد مذلة للتابع وفتنة للمتبوع فهذا التقبيل اللي بشوفه أنا في السعودية خاصة ثم الذين سرت إليهم عدوى السعوديين بصورة عامة هذه فتنة لهذا المقبل فتنة لأنه ما هو بشر ما هو نبي معصوم إنما هو بشر فلما بيجوا الناس من هون ومن هون ومن هون الله يحفظنا ويثبتنا بقوله الثابت فتنة ولذلك نكره نحن هذه الأشياء لكني أفرق حيث أفرق الشارع لو ما جاء تقبيل اليد في بعض الأحاديث الصحيحة والآثار الصحيحة ما قلت بها إطلاقا لكن هذا التقبيل السعودي هذا ليس له أصل ليس له أصل صحيح في السنة لذلك أنا أفرق بين ما ثبت وبين ما لم يثبت خلاص لسه ما خلص شيخنا يقول شيخنا لو فطرتم يقولون بعض الجماعات بأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفتى بقتل الطاغوت وأي كان الطاغوت قال أي كان الطاغوت سواء كان ملك رئيس وزير ضابط إلى أدنى شيء العسكري أو الشرطي بما يقال قال هذا يعني الفتوى لابن تيمية رحمه الله فقلنا أين قالوا في الفتاوى الكبرى فأن نحن لم نقرأ الفتاوى الكبرى ولو تفضلتم إذا كان هذا الأمر صحيح تشرحون هذا بارك الله فيكم أنا بغابي ما المسؤول عنها لأعلم من السائل أي أنا مثلك أنا لا أعلم عن ابن تيمية مثل هذه الفتوى بهذا التفصيل هذا من جهة أخرى هم أنه قال ذلك فهو قد قاله في زمن كان زمنه غير زمننا قاله في زمن كان يحكم الإسلام وكان هو نفسه يباشر أعمالا هي من وظيفة الولاة والحكام اليوم لا يستطيع

كذلك إذا فيه طبعا قيد، إذا أراد الاحتياط يستأنف الوضوء لأنه عملية سهلة، عملية سهلة، عملية إعادة الوضوء تذكر بعد الزمن مثلا. خلاص ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جزاك الله خير وإياكم. الليلة عندما سارت سارتنا الله. لا صلاح الله ما في أحد. كل واحد. يا الله. أبو جابر هو الضامن. قرأت يعني الحديث بيقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبوس بالماء الراقد، والشطر الثاني ألا نبوس بالماء الراقد. نهانا بالماء الراقد. الراقد الراقد نعم. الراقد بالكاف والدال. نعم. طيب. وألا نمتشط كل يوم. ولا إيش؟ ألا نمتشط. يعني الترجل كل يوم. غير حديثين. لكن ما هو سؤالك عن هذين الحديثين؟ الأول نهى عن البول في الماء الراكد، الحديث الثاني نهى عن الترجل إلا غبا، نهى عن الترجل إلا غبا. فما هو سؤالك الآن في الحديث الأول وحديث الثاني؟ الامتشاط كل يوم هو المنهي عنه كل يوم. أما غبا يعني يوم إيه يوم لا، هذا جاهز. يوم يوم يوم يوم يوم يوم من المعلوم ان هناك بعض العمال بيعملوا في مصالح خاصة، فتجد ان الزبائن يقدمون اكراميات من تلقاء حالهم. هذه حالة. الحالة الثانية احيانا الشغيل نفسه او العامل نفسه يطلب هذه الاكرامية. فما حكم الدين في هذا الامر؟ جزاكم الله خير. اما ان يطلب اكرامية فهذه مولة، لا يجوز للمسلم ان يتعرض لها، لان رسول عليه السلام كان يقول اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخرة، وكان يقول لا تسأل الناس شيئا ولو أعطني الصوت. مفهوم هذا الحديث عندك؟ طيب. وكيف يكون سحاب يسأل المال وهو لا يستحقه وليس من حقه؟ أما إذا أعطاه الزبون موازيا من نفسه فهنا لابد من التفصيل التالي. إن كان ما أعطي له لأنه قام بالعمل الذي يطلبه منه معلمه وليس لأنه قام بعمل لا يعلم به معلمه، فيدفعه له بطيب نفسه ومن خاطره فهو جائز. أما إذا قضى لهذا الزبون هذا الأجير قضى له عملا دون أن يعلم به معلمه فهذا المال الذي يأخذه سحت له. واضح؟ جزاك الله خير. هاي سنة من مددك. انتهت مادة هذا الشريط وإتمام للسائلة، اخترنا لك هذه المادة. نعم. فالثالث على شيخي أن شركة من الشركات تقوم بتوزيع مسابقات على المواطنين أو على الناس فيها أسئلة، هذه أسئلة ثقافية وإسلامية واجتماعية، وترصد لمن يجيب على هذه الأسئلة جوائز من هذه الشركة. يجيب مثلا 10-20 إجابات صحيحة، وهم قد رفضوا لي 10 فقط على سبيل المثال لا تقل، فالعشرين يعمل لهم سرعة حتى يستخرج لهم 10 ليعطوا هذه الجوائز التي عزوت من قبل هذه الشركة. فهذه الصورة التي ذكرها السائل لي كنت أعطي سؤال كما يعني من تسألني في الأستاذ حتى يعني نخرج بنتيجة أن ما الفائدة وما الثمرة من هذه المسابقة التي تعود على الشركة فلم يجد بشيء فأنا لا أعلم ولكن فيما يظهر يعني لها أنها عبارة عن دعاية لأن الأوراق تكون مروثة باسم المؤسسة وأنها تبيع كذا وكذا وكذا يعني حتى تكون عبارة عن دعاية لها فهذه الصورة يا شيخ ما حكم الشرعي إياه يعني مش عليه جواب عليها أولا تعود إلى توفر شرطين اثنين الشرط الأول أن لا يكون في الأسئلة أشياء تتعلق بقامة الشركة ولو خالفت الشريعة نعم يعني بضائع مثلا محرمة كذا كثير لأنه سؤال مغمغم سؤال معمم نعم ولذلك نحن نحط هذا الشرط الشرط الثاني انه ما انه يكون المكافآت هذه خارج من كيس الشركة وليس مثلا من كيس المشتركين في الإجابة عن السؤال او كيس اللي بدهم يتعاملوا مع الشركة في المستقبل القريب فترفع هي الاسعار من اجل ان تطالع قيمة هذه المكافآت التي تقدمها على المجيبين في نقطة شيء الواقع يبيعوها بخمسين سنت بدأت هلا نعم هاي بدأت فهذه فيها مكان فيها شيء يبيعوا ألف ورقة بخمسين ألف بخمسين سنت بيطالوا مجموع قيمة الهدايا أي نعم وبيوزعوها إذا أخذوا قيمة فهذا يقتضي هذا المطالب في الخباتي حاطين بس رقم 10 يطرحوا العشرة الآخرين اللي سبقوا وبيحصلوا بعشرة وبيجيبوا القرار بعدين كده العشرة الآخرين دفعوا 50 فلس كل واحد منهم الخمسين فلس هذول راحوا للمكتسبين نعم إذا كان فيها قيمة لهذه الأوراق يعني خطب ضرب مقارنة كيف؟ نعم ليست الأوراق فقط يعني ما هي كيف تكون أيضا في السلع مثلا أو في السلع هذا الشرط نعم هل يضاف لهم شرط ثالث أم لا يكون قيمة لهذه الأوراق هذا يعني شغل أعطوها الثاني أمانة الشام يزعل مخالف نفس الشرط لكن في عينها القسمين داخلها فيها نفس الجواب هذا كثير نوع أنا مثلا أناني كازوزات بالسدادات طبعها بيكتبوا ايش نصيب اشياء كثيرة جدا فالجواب ان كان هاد مكافآت خلينا نسميها نحن المكافأة لجعالة وفي سبيل الدعاية للشركة او للمعمل او الى اخره اذا كانت الجعالات هذه طالما من كيس الشركة ما فيها شيء اما اذا كان طالع من كيس الزبائن لانه هني رفعوا السعر ولو بشيء بسيط جدا جدا هاي بتكون من القبيل هذا مقامر يعني بين تكون مكافأة بين تكون مقامرة بين تكون شركة تنفق من جيبها لسبيل الدعاية لشركتها او تحتال بطريقة او باخرى لاخذ هذه المكافآت من جيوب المشترات اللي بدهم يشتروا من عندهم حتى لو حقق الشرط مثلا ما اخذ من السبيل لكن جعلوا اختيار الرقم عن طريق انه يريد حظ المعرفه معرفه هذه قرعه معرفه يعني حظ استعماله كقمار هو المحرم اما القرعه هو مشروع نعم وعليكم السلام ازيك يا شيخ نعم بخير والحمد لله أنا الأخ الذي اتصلت بك من قبل أنا من مصر نعم وطلبت منك سؤال فقلت بعد العشاء نعم يا شيخ أدار الشيخ مصطفى العلوي نعم الشيخ مصطفى العلوي شلباي احكي يا أخي شو سؤالك نعم إذا مس القنوط في الوتر فهل عليه سجدة سهو إذا نسي القنوط في صلاة الوتر الدعاء نعم عليه سجود السهو إذا كان يرى ذلك من السنة جزاكم الله خير وإياك شيخ